أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم. فإذا كان ما قلته ما قاله صحيح، فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا غلط، هذا غلط. إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله جائز. غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبله أو بعده كله طيب. والأفضل قبله، لأن الرسول كان يتوضأ في الجنابة قبل ثم يغتسل. إذا كان الجنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن الأفضل يتوضأ أول ثم يغتسل، ووضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيد الوضوء. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من ريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيد الوضوء. فهمنا؟ الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جوف يتوضأ ثم يغتسل غسل جنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث منه ريح أو هذا من النواقض يعيد الوضوء، يعني بطل وضوءه مس الفرد أو فرج الريح من أخيرها. نعم نعم نعم لا ما يصلح، لا بد من وضوء. نعم يعني ما يندركش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة، مع غسل الجنابة في غسل الوضوء غسل الجمعة، لا الجنابة يندرك في غسل الجنابة عند جمع من العلم إذا نواهما يندرك، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، وربما ترك غسل رجليه ثم يكمل الغسل ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يتوضأ وهو على جنابة؟ يعني لسه ما رفع الجنابة، يخفف الجنابة، يخفف بعض الشيء. ايوه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. ما يتعرض عليه. ايوه صلى الله عليه وسلم. كان يستنجي اول. ايوه ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسده. طيب الحديث بلغ عني ولا نعم يتوضا بعد ام لا؟ لا هذا يكفي الوضوء الاول يكفي الا اذا مس فرجها وحده. نعم النية في القلب، ينوي بقلبه انه يتطهر، بقلبه انه يطهر، انه يصلي، انه يصوم، مو باللسان، مو بالنوايد، أن أصلي لله كذا وكذا، نويت أن أصوم، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أتوضأ، لا القلب، في القلب من ده بالقلب، نية القلب. أنا حديث بلغ عني ولا مرات حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنه للشيطان للوضوء شيطان يقال له الولهان. هذا صحيح؟ يدعو إلى وساوس، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ما يذكر الحاصل سنده. لكن كل عبادة لها شيطان يوسوس فيها. هل الغسل واجب على كل محتلم في يوم الجمعة؟ سنة مؤكدة، لأن جاء في حديث آخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد. ولو أنه ما أحتلم في يوم الجمعة؟ ولا محتلم، مستحب سنة، مع أنه محتلم يبالغ. نعم على كل محتلم يبالغ، يستحب استحباب مؤكد، يعني معنى واجب المتأكد، لأن دلت الأحاديث الأخرى على أنه غير واجب وجوب الذي يعتم بالتأكيد. صح الصلاة ترك الأفضل. الحديث جزاك الله خير بلغ عني ولو آية. إذا مس الفرج بلغ الله كفه. مس بيده ظهرا أو بطنا ينتقض الوضوء. حد يبلغ عني حد صحيح رواه البخاري. لكن إذا جت تبلغ عارضوه. لا ما أعرف من بلغ حسب طاقته. بلغ حسب طاقته. يعني ما بلغ حسب طاقته والحمد لله. بلغ حافظوا على الصلوات، صلوا يا عباد الله، دع ممكن يشرب واحد يشرب الخمر، اتق الله الله حرم الخمر، ما كذا. بس الفرج مسؤول إن هو إلا بضعة منك، هذا حديث فيه نظر في صحته ثم هو قديم منسوخ. أيوة أن نلاحظ في المسألة آخر من العلم. أيوة إنها مرجوح لأن الأحاديث كثيرة. أيوة تخالف، فهو من باب الشاذ، فهو شاذ أو منسوخ. أيوة.